ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفيء والإمارة، قال: باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. ثم ذكر فيه الحديث الأول الذي كان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. هذا كان بعد بدر. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إلى آخره. ثم ذكر الحديث الثاني بعده، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد هو البغلاني الثقة، قال: حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي الإمام، عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري. سعيد المقبري وأبو سعيد المقبري كلاهما، سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الرجال كلهم ثقات معروفون، والحديث صحيح متصل إن شاء الله. أنه قال: بينا نحن في المسجد، أبو هريرة رضي الله عنه يقول: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ منه تاريخ الحديث أن هذه القصة وقعت بعد خيبر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان أسلم أو ما جاء المدينة إلا بعد فتح خيبر. بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. هناك من ناحية الوصول يقولون إن الصحابية إذا أسلم متأخرا فحديثه لا يلزم أن يكون متأخرا، قد يكون أخذ من بعض الصحابة ويكون حذف ذكر الصحابي ويكون من مراسيل الصحابة، وهذا هو المعروف وهذا هو الحق. يعني إذا كان أبو هريرة أسلم بعد خيبر ويروي رواية ربما يكون تتعلق بغزوة بدر، من الممكن هذا سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم في ما بعد ما أسلم، أو سماعا من أحد من الصحابة. لكن هنا أنا أبي هريرة منه أنه قال: بينا نحن في المسجد، أي في الوقت الذي نحن في المسجد، معناه أنه حاضر القصة، وهذا كان بعد خيبر قطعا. أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. وهذه كانت خطابات النبي صلى الله عليه وسلم للكفار عامة: أسلم تسلم، كما أرسل الرسالة إلى هرقل وغيرهم. نعم، يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. تسلموا تسلموا من قتل، من القتل والقتال في الدنيا، وكذلك تسلموا من عذاب الله عز وجل. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، يعني كأنهم قالوا يكفي هذا، يعني لا يريدون أن يلبوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، ذلك أريد، يعني اعترفوا بأني قد بلغت. وكان يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل: اللهم اشهد، اللهم هل بلغت، فأنا بلغت وما علي إلا البلاغ. ثم بعد ذلك: لا يكون لكم عذر إذا فوجئتم بشيء من قبل المسلمين. قال: ذلك أريد. ثم قال الثالثة: اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله، وإني أريد أن أجليكم، إجلاء يعني أخرجكم من هذه الأرض، أي من أرض المدينة، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه فمن وجد منكم بماله شيئا يعني بدل ماله بال التعويض اذا كان احد يشتري مالكم شيئا فبيعوه والا فاعلموا اذا ما قدرتم نقله وكان جاء في الروايات ايضا ان ما يقدرون ان ينقلوه وينقلوه وما لا يقدرون ان ينقلوا ووجدوا من يشتري فيبيعوه والا اذا لم يشتري احد فاعلموا انما الارض لله ورسوله لله ورسوله لا شك فيه. الحديث صحيح من اصح الصحاح. نعم. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود انكم اخرجوا. من هؤلاء اليهود الذين اخرجوا؟ قالوا هذا قبل كان بني قينقاع وبني قريظه كانوا قد اخرجوا من قبل، وهذه القصه الذين كانوا قد بقوا منهم الذين جاء كما ذكر اصحاب السير منهم ابن اسحاق وكذلك نقلا عنه وعن غيره ابن كثير ان بعضهم كان قد بقي في مكة في المدينة بعدما أجلي بنو قينقاع وبنو النضير أو بنو القريظة، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم جميعا، وبقي بعد ذلك بنو النضير أيضا فأجلوا بعد ذلك. القصة أجليكم وهو أخرجكم فمن وجد بماله. هناك قول لداود انظروا في الشرح نريد ننبه، قال لله انما الارض لله، اعلموا انما الارض لله ورسوله. يقول لله افتتاح كلام ولرسوله حقيقه، ما ادري يعني هل توافقون على هذا. لله يعني افتتاح كلام ولرسوله حقيقه، لام للتمليك. هذا الكلام لا يوافق عليه لان الامر كله والارض كله والدنيا كلها لله حقيقه ولرسوله صلى الله عليه وسلم منفذا. فإذا قلنا قل كلاهما حقيقة لكل على قدر ما يليق بذاته، ذات الله عز وجل وذات الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس إلا أنه مأمور من الله تبارك وتعالى يتصرف في الأرض بما أمر بما يأمره الله تعالى. فالحقيقة لله عز وجل، والحقيقة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ ومنفذ من الله تبارك وتعالى. فقول داود لله افتتاح كلام كأنه ليس له معنى، غريب هذا. نعم. ولرسوله حقيقة، نقول لكل منهما حقيقة، والله هو الأول ثم رسوله صلى الله عليه وسلم هو المنفذ لما أمر الله تبارك وتعالى من ملكه، كل شيء لله. مثل ما قالوا أنه سئل أعرابي قيل لمن هذه الناقة؟ قال لله في يدي. لله كلمة جامعة مانعة جدا مختصرة، لله هو الذي ملكني فأنا أملكه في يدي. فهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل، والأصل حقيقة لله وليس افتتاح كلام فقد. نعم. أيضا انظروا قال الحافظ والظاهر أن اليهود المذكورين بقايا تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنظير. والنظير أيضا كانوا بقي فيهم من يعني كان قد استسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أو استأمن النبي صلى الله عليه وسلم، والفراغ من أمره لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة، لأنه إنما جاء بعد فتح خيبر، وقد أقر صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض واستمروا إلى أن أجلاهم عمر. ولا يصح أن يقال إنهم بنو النظير، يعني بعضهم قال إن هؤلاء الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو النظير، لا، كان القريظة وبنو قينقاع قد أجلوا قبل هذا، وبقي بعضهم منهم الذين قد استأمن هم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أجليكم. هذا هو الصحيح، لأن أبا هريرة كان حاضرا هذه القصة، أما القصة السابقة عند إجلاء بني قينقاع وبني قريظة لم يكن هو حاضرا. نعم. باب في خبر النظير. بني النظير الظاهر نظير قبيلة، وبني النظير نظير شخص كان من آل يهود، كان من آل هارون وموسى كما قالوا، وقد دخلوا في العرب، وكانت منازلهم وبني قريظة خارج المدينة في حدائق وآطام كما هو معروف. وغزوة بني النظير مشهورة، قال الزهري كانت على ستة أشهر من وقعة أحد، يعني وقعة أحد متى كانت؟ في السنة الثالثة. فإذا ثالثة في السنة الثالثة في نصف السنة الرابعة. قال لأبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن داود ابن سفيان البصري، وهو في الحقيقة لم يثق إلا ابن حبان وثقه إن شاء الله. قال حدثنا عبد الرزاق، وهذه الرواية موجودة في عبد الرزاق. فإذا كان الحديث موجود في من فوق الراوي، ولو كان مضعفا، ولو كان مضعفا، لكن الرواية مأخوذة من إمام، والرواية هذه في كتاب الإمام ذاك، فهذا يروي عن عبد الرزاق. فمحمد بن داود بن سفيان قال ابن حجر إنه مقبول، يعني إذا توبع، فرغم أنه لم يتابع، لكن الرواية إذا كانت في مصنف عبد الرزاق فقد استغنينا عن هذا الراوي الضعيف. ومثاله كثير جدا في روايات الحاكم، في روايات البيهقي، يرؤون عن عبد الرزاق، يرؤون عن عبد الله، أن الإمام أحمد رحمه الله وشيوخهم قد يكونوا ضعفوا، ما دامت الرواية في أصل المصنف موجود، أصل شيخه أو شيخ شيخه موجود، فلا داعي لتضعيف الرواية. لكن يمكنك أن تقول رواية إسناد البيهقي فيه ضعف، إلا أن هذه الرواية جاءت في مسند أحمد ومصنف عبد الرزاق، أو في مسند الحميدي ومصنف ابن أبي شيبة، والمتأخر ولو كان شيخه وشيخ شيخه ضعيف لا يضر. فالأمر هكذا، هنا محمد بن داود بن سفيان لم يوثقه إلا ابن حبان، فألا هذا يقول هو مقبول إذا توبع، ولو لم يتابع فالرواية جاءت عن طريق عبد الرزاق. وهو الصنعاني رحمه الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي المنافق ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر، وبدر وقعت في السنة الثانية، فقبل وقعة بدر قال كتبوا ماذا؟ إنكم آويتم صاحبنا. لا شك أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا قد دبروا وأرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أخرجه سالما من بينهم، فهذا قد شق على الكفار. ولما رأوا أن الإسلام ينتشر في مكة فزاده مشقة على مشقة، وزاده حنقا على حنق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر كتبوا إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه، لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا. إذا آويتم فإما أن تقاتلوا الآن أو تخرجوه، وإلا نحن ناتي إليكم نقاتلكم كلكم حتى نقتل مقاتلتكم، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. نعم، هذا تهديد كبير لا شك فيه. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من أبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا أنه لا قبل لهم بقريش، لا يقدرون أن يجابههم، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه مستضعفين، فأرادوا أن يقاتلوا. من كان من اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قصد لقاءهم ومقاتلتهم وقوله هذا، فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني بلغ المبلغ وأنتم خفتم من تهديداتهم، ولعلكم تريدون أن تظنوا أو تعملوا بنا سوءا، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، يعني أنتم بنفسكم كنتم تكيدون أنفسكم وكنتم تعادوننا، والعرب القريش ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أنتم نفسكم، كأنه قال وافق هواكم مع قولهم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، تفرقوا معناه الظاهر لم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في عدم قتاله أو قتاله. فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون. الحلقة في الغالب يقال للسلاح عامة، أهل الحلقة للسلاح عامة والحصون يمكن أن تتحسنوا فيها، إنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا. تهديدات مرة ثانية، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. هذه في الحقيقة يعني التهديد أعظم من كل شيء، يعني الخدم هي الحلي النساء التي خدم خاصة التي تكون في الرجل تلبس النساء وخلاخيل وغيرها، فلا يحول ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم. وهذا تحقير شديد جدا وتهديد شديد جدا بأننا نملك نساءكم وننزعهن منكم من خدم نسائكم شيء وهي الخلاقيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ خبره الكتاب موجه إلى الكفار عبد الله بن أبي ومن معه وخبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعت بنو النظير بالغدر فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمع من منصف مكان من الظاهر، يعني قال بعضهم أنه مكان الذي كانوا يتناصفون فيما بين أي مكان أو المنصف كان مدينة كان في المدينة مكان ما، على كل حال فيسمع منك يعني وتسمع منهم، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم، فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحسرهم. ماذا كان خبرهم؟ هي القصة التي كان فيها أنهم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بهم فاجتمعوا تحت جدار حصن من حصونهم، فدبروا فيما بينهم بليل أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليطلع أحدكم بالحجر من فوق وليرمي على رأس محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الصحابة بذلك إذ خرج إليه النبي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هناك ورجع وحاصرهم محاصرة قوية غدا. نعم قال فإن صدقوا فحاصرهم صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا لأن قلوبهم ما الكفار كفار قريش ما يريدون أن يعطوا عهدا ولا المعاهدة في عدم تدبير أي شيء يخالف المسلمين، فأبوا أن يعطوه عهدا. فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا الغدا على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوا فعاهدوه، بنو قريظة عاهدوه فانصرف عنهم صلى الله عليه وسلم وغدا على بني نضير. وهذه أيضا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه صلى الله عليه وسلم الموحاة إليه، لأنه الآن يعني إذا كان حاصرهم وقاتلهم وهذا حصل أو ألقى الروح في قلوبه جميل يعود في الحقيقة. ففي هذه الحالة حينما ذهب إلى بني قريظة فلا بد أن يكونوا قد فهموا الوقع، لأنه إذا لم يعني نعطيهم العهد فيحاصرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمن جانبهم فالآن خلص الأمر لبني النضير. فيقول ودعاهم أن يعاهدوه فانصرف عنهم صلى الله عليه وسلم وغدا على بني النضير بالكتائب أي بالجيوش. هي الكتائب يقال عامة للجيش أيضا لأن كتيبة كل كتيبة أي كل يعني قطعة من الجيش، وقد تكون ميمنة ميسرة وهي الذي يسمونه خميس ما هو كذا ساقة مقدمة. فيكون غدا بالكتائب أي بالجيش فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، حتى نزلوا قالوا ننزل وتجلينا وتخرجنا من المدينة. فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، حتى الخشب وأبواب يريدون أن لا يتركوا للمسلمين كلما قدروا أن يحملوا فحملوا. فكان النخل بن النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل إياها وخصه بها، فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فكان يقول بغير قتال، فآتى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم. ولعلكم تذكرون أيضا الآية التي نزلت: ما قتلتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها إلا بإذن الله. فبني النضير هي التي قطعوا نخيلها كما جاء في الروايات الأخرى، وأيروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد ما كنت أنت مفسدا، يعني لكنهم لما كانوا ذاهبين لا شك أن بقاؤه كان لأجل إلقاء الرعب الزيادة عليهم وكذلك لإهانتهم، وإلا لو تركت لكانت في صالح المسلمين، لكنه كان الذي يبدو أن حرق بني النخل كان قبل أن ينزلوا هكذا. فلما ألجأ المسلمون أن يضيقوا عليهم فحرقوا نخلهم ثم نزلوا، وليس أنهم حرقوا بعد نزولهم. والذي ذكر حسان رضي الله عنه، وليس لهم ببلدتهم نصير، هم أوتوا الكتاب فضيعوها. نعم، هم أوتوا الكتاب فضيعوها وهم عمي من التوراة بور. وهان على سرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير، هذا ذكره في البخاري أيضا. وهان على سرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير، ألا أبلغ أبا سفيان، لا هذا غيره، ألا أبلغ أبا سفيان أن، هذا في شعر آخر. فرد أبو سفيان بن الحارث قال: أدام الله ذلك من، وهان على سرات بني لوي، يعني على قريش، هان عليهم أن يحرق بنو النضير الذين كانوا معاهدين منهم وكانوا حلفاء لهم وكانوا يحثونهم على القتل والقتال. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه كأنه يخذلهم ويقول: وهان على سرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير. فأجاب أبو سفيان مع أنه في الحقيقة يعني كأنه يريد يسلي نفسه، أبو سفيان بن حارث بن المطلب، فقال: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها النظير، وحرق في نواحيها السعير. أي نعم، ستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أرضنا تضير. نحن رايحين مكة، ما نستفيد من نخل بني النضير، أنتم الذين تتضرر. ستعلم أي أرضنا تضير، أرضكم تتضرر أم أرضنا، نحن بعيدين، لو بقيت قائمة على أصولها لاستفدتم أنتم. فكأنه سلى نفسه بهذا. والحاصل هذا الذي قال، وقال المسلمون فيما بينهم: أننا أخطأنا في قتل بني النضير، فأنزل الله تبارك وتعالى تسلية لهم وإجازة لهم: ما قتلتم إلا بإذن الله. نعم، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، يقول بغير قتال، فآتى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الفيء الذي هو خاص له وليس من المخمص كان آتى أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانوا ذوي حاجة، رجلين كانوا ذوي حاجة، لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي في بني فاطمة رضي الله عنها. بني فاطمة رضي الله عنها كانوا يستفيدون منها، وما يملكون ولا يرثون. نعم، فهذا خبر إجلائهم، ولذلك قال: باب في خبر النظير. والإمام لا شك فيه، كما هو كتاب ابن القيم رحمه الله أحكام أهل الذمة من أعظم الكتب في هذا الباب، ينبغي أن لا يفوت الطالب مطالعته، ففيه أحكام. إذا كان غدر أهل الذمة فيحق للمسلمين أن يجددوا لهم، إذا رأوا يجددوا لهم العهد ويأخذوا منهم ما شاءوا، أو يجلوهم من الأرض، أو يقاتلوهم ويسبوا ذراريهم إلى آخره. فكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وأخرجهم. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. هو محمد بن يحيى بن فارس بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي شيخ الإمام البخاري قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا ابن جريج عن موسى ابن عقبة ابن جريج الإمام وليس فيه إلا تدليسه يعني كان يدلس هنا في صيغة التدليس عن موسى ابن عقبة صاحب المغازي الثقة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير وأقر قريظة ومن عليهم لأنهم كانوا قد نزلوا على المعاهدة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك. حاربت قريظة متى حاربت؟ فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم أو أمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله عنه الصحابي ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. حتى حاربت قريظة بعد ذلك متى كانت محاربتهم؟ لا في غزوة الخندق. في غزوة الخندق لما ضاق على المسلمين الحال وحوصروا فهؤلاء هم الذين كانوا قد كاتبوا قريشا وآهدوا معهم أنهم يعينونهم بكل شيء. فلما أعان الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسل على الكفار جنودا لم يروها إلى آخره وخرجوا إلى مكة فنزل أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزع لامته فجاء جبريل عليه السلام وقال يا محمد هل نزعت لامتك؟ نعم. وإن الملائكة لم يضعوا أسلحتهم فاذهب إلى بني قريظة. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى نزل على سعد بن معاذ رضي الله عنه فلما جيء به وكان قد أثخن بالجراح في الخندق فجيء به محمولا ليقضي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم فقال سعد بن معاذ الآن آن لسعد ألا تأخذه بالله لومة لائم لأنهم كانوا حلفاء سعد بن معاذ الذي هو رئيس الأوس وعبادة هو رئيس الخزرج أو بالعكس. نعم رئيس فقضى أنه يعني يسبى ذراريهم ويقتل مقاتلتهم فحصل على كل حال هكذا وأجلي من بقي بعد ذلك وهو كان استأمن النبي صلى الله عليه وسلم فبقي بعضهم حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في مبادل خيبر. ثم عمر رضي الله عنه لما سمع كما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب ففحص في رواية الموطأ ففحص ذلك عمر رضي الله عنه حتى أتاه الفرج واليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولم يكن في شك لكنه يعني هذا هم الذين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وضعوا أصول علم الحديث والتحقيق والتثبت فتثبت سأل عدة أشخاص وتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فأجلاهم إلى أريحة وغيرها في الشام. باب ما جاء في حكم أرض خيبر. تدريس ابن جريج هذه في الحقيقة قال لأن ابن جريج عن موسى ابن عقبة وأنا أذكر أن في رواية أحد الشيخين إما البخاري أو مسلم والرواية هذه في البخاري ومسلم أيضا قد صرح فيه بالتحديث وله متابعات وشواهد كثيرة والرواية إذا جاءت إن شاء الله في الصحيحين مهما تعبت فيها ومهما تعنيت فيها لا تجد إلا أنها الحمد لله قد توبعت ولها طرق كثيرة وإن كان في عن طريق رجل فيهما عن طريق رجل رمي ببعض الضعف رمي بالتدليس رمي بالاختلاط فالعلماء قد فرغوا منه ويعني يخلص الكلام أو خلاصة الكلام أن ما جاء في الصحيح البخاري ومسلم من التدليس أو من راوي مختلط فيكون إن شاء الله له طرق كثيرة أو يكون ثبت أن هذه الرواية جاءت من قبل الاختلاط إلى آخره. نعم، لو ذهبت تبحث فلا تجد إلا هذا هو. ولذلك يعني ابن حجر أيضا قد بلغ الجهد جزاه الله خيرا وغيرهم، وهذه هي النتيجة. ولذلك لا يحتاج، إذا كانت الرواية عن طريق مدلس في الصحيحين فيكون فرغ منه إن شاء الله أن الرواية صحيحة، ليس تدليسه سببا لإلة الضعف. باب ما جاء في حكم أرض خيبر. خيبر على وزن جعفر هكذا، وقالوا أنها مدينة، لا شك فيها مدينة ذات حصون ومزارع، وإلى الآن الظاهر إن لم يكونوا أحملوا المزارع، لكن رأيناها يعني قديم، زرنا كلها مزارع وفيها ينابيع ما شاء الله، ويعني الماء يجري وكذا، الظاهر هكذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقيت هكذا هي مزرعة، لكن في هذه الأيام الظاهر قد استغنى الناس من المزارع وغيرها، ربما تكون الآن طائف، أنت تعرف كم تغيرت، ما هو كذا، من أول كان فيها الرمان وغيره كلها قطعت والنخيل، فإن لم تكن تغيرت، أنا رأيتها يمكن قبل 20 سنة أو زيادة أو 25 سنة. نعم، فبعد ذلك لا كل حال الإخوان يعرفون يعني كيف حالها الآن. قال حدثنا حارون بن زيد، الإمام أبو داود يقول باب ما جاء في حكم أرض خيبر، حدثنا حارون بن زيد ابن أبي الزرقاء وهو الموصلي، قالوا نزيل الرملة من الثقات، قال حدثنا أبي حارون ابن زيد، أبو زيد بن أبي الزرقاء أيضا موصلي وهو من الثقات، قال حدثنا حماد بن سلمة رحمه الله عن عبيد الله بن عمر، هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب من الثقات، قال أحسبه النافع، يعني هي الرواية عن نافع في الحقيقة، نعم النافع، لأنه جاء في روايات أو عند آخرين بدون الشك، أحسبه فيه شك، لكنه في روايات أخرى جاء بالتحقيق وبالتثبت، ويبدو أن مثل هذا يقع، يكون الرجل روى حينما كان قوي الحفظ وكذا، فيكون حملوا عنه بدون شك، ثم أو بالعكس يكون أولا شاكا ثم بعد ذلك تثبت، فالرواية محمولة على التثبت، ولا يضر هذا الشك، أي أحسبه النافع عن ابن عمر، لا يظن أنه يكون روى عن رجل غير نافع يكون ضعيف أو شيء من هذا المعنى. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على الأرض والنخل، غلب على الأرض والنخل وألجأهم إلى قصرهم، تحسنوا، نعم هو قصة معروفة ومشهورة، فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، حلقة الصفراء والبيضاء، الذهب والفضة وكذلك السلاح، أن لرسول الله، وهذا أيضا من أهم الأمور في الحقيقة، نزع السلاح من المفسدين من أعظم مفاسد الشريعة، من أعظم مفاسد الشريعة. الآية الكريمة حتى تضع الحرب أوزارها، إيش هي قبلها؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة. على كل حال يعني المقاتلة للمسلمين يقاتلون المفسدين حتى تضع الحرب أوزارها، يعني لا يستعمل الأسلحة، لا تستعمل، ولا ينبغي أن يكون في أيدي الأعداء الأسلحة حتى يقاتلون. الآن هذا أعظم سياسة للدنيا كلها الآن التي ملكت فوق الناس، لكنها لا تريد أن تكون معك الأسلحة، ولو كان بذرة من المصلحة أسلحة من الأسلحة فمن المصلحة أن يبيدوه، ما هو كذا، هذا معروف، ولذلك يقول نحن نفتش. طيب ليش ما نفتش عندك؟ نحن نفتش، ليش ما نفتش عندك؟ فالآن هم على مراقبة شديدة في هذه الأمور، لأنهم يعرفون أن الأسلحة هي التي تعمل عملها، والمسلمون مامور بها بإعداد الأسلحة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. إذا كان عنده أرقى أنواع الطائرات الحربية يجب على المسلمين أن يكون أرقى وأرقى منها ترهبون، لا يرهب إلا إذا كان معلوم أن البلاد التي كانت فيها روسيا وغيرها فيما بينها تحاب بعضها بعضا دائما من هذه، فلا شك أن المسلمين هم المستضعفون الآن، لأجل أنهم بعدما سقط الأندلس وسقطت بغداد ما ما استطاعوا أن يعدوا أنفسهم. على كل حال هكذا قدر الله. وفي هذه الأحوال الحقيقة ابتلاء للمسلمين كثير. نعم. وألجاهم إلى قصر فصالحهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة. ماذا يبقى بعد ذلك؟ الأغنام والأبقار والجمال، ما بقي إلا هذه الأشياء التي عندهم. ولهم ما حملت ركابهم ألا ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا. لا يكتموا شيئا، وعدوا أنه الصفراء والبيضاء كلها نجردهم من هذه، لا يكتموا شيئا ويأخذوا خفية منا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم، يعني إذا غيبوا أو كتموا شيئا فلا ذمة لهم. ولا أهدى، فغيبوا مسكا أي جلدا أو صرة من جلد لحوي ابن أخطب، كان من الدراهم، وقد كان قتل قبل خيبر، كان احتمله معه يوم بن النضير حين أجليت النضير، وهي ابن أخطب النضري لما كان أجلي وأجليت نضير، فكان احتمل هذه السرة أو هذا المسك وهو الجلد، قد يكون قالوا جلد البقر قد يكون يسمى مسكا، أو يعني أما هكذا فرقوا بعضهم، قالوا الإهاب عامة الجلد غير مطبوع لكنه يكون للأغنام وغيرها، لكن المسك إذا قيل فهو من البقر أو من الدواب أو الأنعام الكبيرة، فقد يكون الله أعلم، لكن كيف يخفون هذا الشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أجليت النظير في تلك الأيام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم شرط لهم هذا الشرط، فكان حملها معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسعية أو سعية هكذا، سعية وهو من أظن ابن حوي بن أخطب، نعم، أين مسك حوي بن أخطب؟ قال أذهبته الحروب والنفقات، الحروب معكم والنفقات، فوجدوا المسك، كان قد كتمه، فقتل ابن أبي الحقيق وسبى هو ابن أبي الحقيق. هو السعية، من هو سعية؟ ما ذكر في الشرح شيء، أنا أذكر أنه هو ابن حيي، نعم، أو عمه يعني. أين مسك حيي بن أخطب؟ قال هذا ترور والنفقات، فوجد المسك فقتل ابن أبي الحقيق وسبى أو قتل وسبي نساؤهم وذراريهم، وأراد أن يجليهم، فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذا الأرض، وفي رواية أخرى نحن أخبر بالأرض فدعنا نعمل في الأرض ولنا الشطر، ما بدا لك أيضا، ما بدا لك. وهنا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبقيكم، كما جاء في الروايات الأخرى، هنا ليس مذكور، نبقيكم ماشينا، يعني إذا أردنا ألا نبقيكم هنا، ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير من أرض خيبر، من أرض خيبر مما كان من الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا قال وعند ابن سعد أنهم حينما حموا بغدره صلى الله عليه وسلم وعالمه الله بذلك ونهض سريعا إلى المدينة، بعث إليهم محمد بن مسلم الأنصاري أن اخرجوا من بلدي المدينة لأن مساكنهم كانت من آمالها فكأنها منها فلا تساكنون بها، وقد هممتم بما هممتم من الغدر، كانوا وقد أجلتكم أشرا، فمن رؤي منكم بعد ذلك ضربت عنقه، فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون، وأكثروا من أناس من أشجى إبلا، فأرسل عبد الله بن أبي لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصونكم، فإن معي 2000 من قوم من العرب يدخلون حصونكم وتمدكم قريضة وحلفاؤكم من بني الغطفان. فطمع حيي فيما قال ابن أبي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لن نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم التكبير وكبر المسلمون بتكبيره وسار إليهم في أصحابه فحاصرهم وقطع نخلهم ثم أجلاهم عن المدينة وحملوا النساء والصبيان وغيرهم. هنا أراد أن يذكر قصة خبر بن النذير من أوله، ثم لما غدروا من هناك أيضا وقتلوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن لهم الشطر، الشطر هو النصف الضائف كما قال العلماء، فكان النصف لهم والنصف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعد ذلك قال حدثنا احمد بن حنبل الامام قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم وهو يعقوب بن ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم الزهري قال حدثنا ابي ابن ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق محمد قال حدثني نافع عن مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان عمر قال يعني روايه عبد الله بن عمر ان عمر قال روايه الصحابين عن الصحابي ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على ان نخرجهم اذا شئنا ومن كان له مال فليلحق به. يعني هذه قصه في خلافه عمر رضي الله عنه فقال من كان له مال فليلحق به واني مخرج يهود فاخرجهم. وهذا من عمل عمر رضي الله عنه الذي يقال ينبغي ان يكون قاعده عامه للشريعه الاسلاميه انه اذا اجلاهم وهناك بقايا حقوق للمسلمين على بعض اليهود فقد ذهبت حقوقهم، مثل ما الان يجنون في الجرائد ان فلانا انتهى عقده، الشركه انتهت عقده، فمن كان له حق وكذا وكذا، فهذه امور شرعيه في الحقيقه حتى لا تذهب الحقوق. فقال من كان له مال فليلحق به واني مخرج يهود فاخرجهم. والذي جاء فيه بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاخرجهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن داود المهري ايضا لقب كنيته ابو داود وهو مصري ثقه قال حدثنا او اخبرنا انا اخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال اخبرني اسامه ابن زيد الليثي اي المدني ثقه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتحت خيبر سالت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم على ان يعملوا على النصف. هناك الشطر، والشطر يطلق فيه الثلث والربع وكذا، لكنه فسره الحديث الثاني على ان يعملوا على النصف مما خرج منها. وهذه هي ماذا يسمى مساقات او فيه ايضا المزارعه، ولكن هناك فيه في قول الفقهاء بعض التفاصيل على ما يتفقون الزرع والسماد وآلات الحرث وغيرها يكون من صاحب الأرض أم من العامل وكذا، على ما يتفقون على كل حال، والمسلمون على شروطهم. فقال لما افتتح سالت يهود أن يقرهم ولا أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك، أي على الشرط الذي اشترطنا على النصف، ما شئنا. فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق تمرا و20 وسقا من شعير. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا فعلنا، ومن أحب أن نعسل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. فخيرهن أن يأخذ الأرض وما فيها، لكن هذه الأرض طبعا يكون استفادة لهم، لا يرثونها أو لا ترث النساء ولا أي أحد، لأنه كما جاء ما تركناه صدقة. ثم بعد ذلك قال حدثنا داود بن معاذ الأثكي من الثقات، أيضا شيخ أبي داود داود بن معاذ الأثكي أبو سليمان ثقة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري سعيد بن ذكوان العنبري من الثقات حا تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم وزياد ابن أيوب. يعقوب بن إبراهيم هذا هو الذي يسمى دورقي من الثقات المعروفين، وزياد ابن أيوب ابن زياد البغدادي ولقبه له لقب خاص دلويه أو دلويا، ما ندري إيش معنى دلويا، كان من الأئمة الكبار، وكان يلقبه أحمد شعبة الصغير لحفظه ولضبطه للأحاديث. زياد بن أيوب، وإذا قيل له دلويا كان يغضب منه، ما أدري إيش معنى دلويا، هل هو يعني، أنا أذكر أن بعض المشايخ الله يغفر لهم كان يناقش بعض الناس برسالة وقال يا دلويا يا دلويا، كأنه يقول أنت مدلل يعني، فلعله بهذا المعنى والله أعلم. وإلا إيش معنى دل؟ لأن ما له دل وله غنج وله كذا، لعله من هذا المعنى، فكان يغضب ما يرضى منه، لكن لقبه كان دلويا أو دلوي. دلوي هذا لغة أهل العربية، ودلويا لغة المحدثين، كانوا يكرهون الويه هكذا جاء فيه، ولذلك هم يقولون نفطويا سيبويا وهكذا. وأما أهل اللغة يقولون لا، هذا خطأ وهو مركب مزجي، سيبويه نفطويه. اي نعم، على كل حال، فهذا زياد رحمه الله من الأئمة الثقات، أن إسماعيل بن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي، حدثهم عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي، وهذا من المعروف جمع السبي يعني أخذ السبي الأولاد والنساء، قد سبينا وقسمنا بين المسلمين، من جملتها قصة دحية صفية وغيرها وغيرها. ثم بعد ذلك قال حدثنا الربيع بن سليمان الموذن، أليس هو تلميذ الشافعي الموذن؟ ربيع بن سليمان الجيزي هو الموذن تلميذ الشافعي الخاص. قال حدثنا أسد بن موسى، أسد بن موسى هو الذي يسمى أسد السنة، أسد السنة من الثقات. قال حدثنا يحيى بن زكريا وهو زكريا بن أبي زايدة، قال حدثني سفيان وهو الثوري عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وليس القطان، لأن طبقته علي يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار، بشير بن يسار تابعي ثقة فقيه الحارثي، بشير بن يسار الحارثي، عن سهل بن أبي حسمة صحابي رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجاته ونصفا بين المسلمين، وقسمها بينهم على 18 سهما. هذا قد اختلف فيه العلماء، ما نصفين، نصفا لنوائبه ونصفا بين المسلمين، هل كان النصف أو الخمس، لأنه هو لم يكن فيه يعني جزء منه كما قالوا، جزء منه ابن القيم فصل، جزء منه فدك وغيرها كانوا قد أسلموا لما رأوا أن خيبر سقطت، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصالحوهم، فكان خيبر فدك خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، والباقي خيبر كان قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخمس على أصحابه صلى الله رضي الله عنهم، فجعل أو جاء على 18 سهما هكذا. وابن القيم رحمه الله له تفصيل في هذا، انظروا الحديث السابق بعد ذلك إذا قدمنا، يقول وبيان ذلك هنا والظاهر. قال الخطابي فيه من الفقه أن الأرض إذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع والخرصي لا صغارها وكبارها المتاع لا فرق بينها وبين غيرها من الأموال. والظاهر من أمر خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة، لا شك فيه أنهم جاءوا بخيل وركاب، فإذا كانت عنوة فهي مغنومة، وإذا صارت غنيمة فإنما حصته من الغنيمة، حصة النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة على ما قسم الله تعالى خمس الخمس، وهو سهمه الذي سماه الله تعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فخمس هذا الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم والباقي في هؤلاء المذكورين، فكيف يكون له النصف منها أجمع حتى يصرفه في حوائجه ونوائبه على ظاهرها، على ظاهر ما جاء في الحديث. فيقول الخطابي وإنما يشكل هذا على من يتتبع طرق الأخبار المروية في فتوح خيبر حتى يجمعها ويرتبها، فمن فعل ذلك يبين صحة هذه القسمة من حيث لا يشكل معناه. وبيان ذلك أن خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها، أي من خيبر نفسها كانت حولها هناك قرى، منها الوطيحة والكتيبة والشق والنقاد والسلاليم وغيرها من الأسماء، فكان بعضها مغنوما هو ما غلب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سبيلها القسم على خمس وبعدها، وكان بعضها باقيا لم يوجب عليه أو لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، فكان خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين. فنظروا إلى مبلغ ذلك كله فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف. هذه خلاصتها، هذه خلاصتها. وإلا خيبر خمسه للنبي صلى الله عليه وسلم، والباقي من الأغنى من القرى وغيرها التي لم يوجب عليها المسلمون الخيل والركاب، فهذه يكون فيئا يكون خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بما أراه الله تبارك وتعالى. فلما رأوا غنيمة خيبر وغنيمة القرى الأخرى فصارت قريبا من نصف أو نصف أو نصف أو نصف، هكذا قرر ابن القيم أيضا رحمه الله، وقد تقرؤون تجدون هذا هو. نعم. ثم بعد ذلك قال الحديث بعده يعني في الصفحة التالية الحديث الثاني عشر، قال حدثنا حسين ابن علي ابن الأسعد، في حديث قبله اي نعم هو نفس الحديث، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي وهو الذي يسمى الأشج أبو سعيد الأشج من الثقات، قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان، وله لقب أبو سليمان أبو خالد الأحمر، سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد وهو رجع الحديث أو إسناد إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار، قال هنا جعله مرسلا وهناك موصول. فبشير بن يسار قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبرة قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة والكتيبة وما وجيز معها أو ما وحيز معها، يعني ما جمع حواليها، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاط وما وحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وحيز معهما. هذه الرواية ليس فيها إلا بشير قد أرسل ولم ينسب أو لم يذكر أن سهل بن أبي حزمة، فهذا يدلنا على أن التابعي قد يرسل والحديث يكون عنده صحيحا، لكن هذا لا يحكم عليه بصحة المرسل إلا إذا وجد من طريق آخر موصولا. والأصول بعض الأئمة منهم الحنفية وكذلك المالكية قالوا إن المراسيل حجة، وفي الحقيقة هذا القول فيه ضعف ولا شك أنه ضعف ممن سمع بشير، ربما سمع من تابعين آخر ثم تابعين آخر، وقد وجدت بعض الروايات روى فيها التابعي من خمسة بعده من التابعين، والسابع هو الذي يكون روى عن صحابي أو يكون أرسل. فبذلك العلماء قالوا المرسل على كل حال يحكم عليه بالضعف إلا إذا ثبت بإسناد آخر مرسل آخر أو ثالث كذا، أو هذا المرسل بهذا الراوي قد يكون موصولا في موضع آخر، ولذلك يقال صحيح بما قبله. وطيحة هذه قرية من قرى ما أدري الآن، هذه معروفة سلاليم وكذا، أظن سلاليم كانت موجودة مكتوبة على الشارع العام ويشار إليه في الخيبر، أنا أذكر هذا القديم ما أدري سلاليم، لكن الوطيحة وغيرها هل هي معروفة الآن أو ليست معروفة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسين بن علي الأسود وهو العجلي من يكون قال وصفوه بأنه كان يخطي كثيرا، أن يحيى بن آدم وهو من الثقات الفقهاء، يحيى بن آدم بن سليمان الذي له كتاب، له كتاب ما ترك إلا كتاب واحد، يحيى بن آدم له كتاب الخراج، الخراج ليحيى بن آدم مطبوع قديما من تحقيق المحب الدين الخطيب، أن يحيى بن آدم حدثهم أبي شهاب، أبو شهاب في هذه الطبقة اثنان، وقد يروي يحيى بن آدم عن الاثنين، وكلاهما ثقة، وذلك في الحقيقة لا يحتاج أن نتعنى في تعيينه، إما يكون موسى بن نافع أبو شهاب الحناط الأكبر وهو صدوق، أو عبد ربه ابن نافع وليس هو أخوه، لأنه موسى بن نافع عبد ربه ابن نافع، ذاك كناني وذاك ظاهر ليس كنانيا إنما هو مصري، الحنات أبو شهاب الأصغر، هكذا يقولون، وليس الأخوين. نعم، وكلاهما ثقة. فأيا كان على كل حال، الرواية إذا دارت بين اثنين، ربما يكون هذا وربما يكون هذا، والتلميذ يكون روى عن الاثنين، فلا يكون صوبا للتضعيف ولو لم يتعين، فسواء كان هذا أو ذاك الرواية تكون صحيحة. عن أبي شهاب بن يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، فذكر هذا الحديث أنه سمع نفرا من أصحابه. هناك روى عن سهل بن حثمة وهو من النفر، والنفر قد يترك من ثلاثة إلى أكثر، قالوا فذكر هذا الحديث قال، فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. ثم قال، حدثنا حسين بن علي هو نفسه الذي مضى بنا على عجلي، قال حدثنا محمد بن فضيل، من يكون هذا؟ محمد بن فضيل بن غزوان من الثقات أيضا، عن يحيى بن سعيد الذي مضى بنا، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه سمع من عدة صحابة هذه الرواية، لكنه يعني يكون في زمن الصحابة مشهورا، ولكن إذا كان انفرد التابع، إذا انفرد في زمن الصحابة مشهور ومن التابع روى عشرات، فماذا يسمى؟ لا يخرج عن كونه غريبا، يعني هو غريب الذي انفرد به واحد ولو في طبقة من الطبقات. فعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود الذين كان يجيزهم صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن تجيزوا الوفود بما كنت أجيزهم، فمن الوفود والأمور ونوائب الناس. ثم قال، حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، محمد بن مسكين ابن النميلة هكذا بالنون وليس التميلة، فقد يتصحف إلى تميلة، والصحيح النميلة بالنون جمع تصغير نملة. محمد بن مسكين التنيسي اليمامي قال، حدثنا يحيى بن حسان وهو المصري من الثقات، من الثقات، نعم تنيسي أظن، نعم. قال حدثنا سليمان ابن بلال، معروف هذا من الثقات أيضا التيمي، سليمان ابن بلال التيمي ثقة، أن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار نفسه جاء هذا بمرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبرا قسمها 36 سهما جمعا، فعزل للمسلمين الشطر أي النصف 18 سهما، يجمع كل سهم من سهم 100 أو يجمع كل سهم 100، النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، وكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلاليم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. فاليهود قالوا نحن أعلم بالأرض منكم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رغب فيهم، هناك أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عيسى، هذا مضى بنا كثير من شيوخ أبي داود، هو ابن الطباء الثقة، قال حدثنا مجمع ابن يعقوب، مجمع ابن يعقوب ابن مجمع ابن يزيد الأنصاري أيضا ثقة أو صدوق، قال سمعت أبي يعني يعقوب ابن مجمع يذكر لي عن عمه عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري، عن عمه مجمع ابن جارية وهو الصحابي الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، الصحابة كلهم كانوا أحرص الناس على حفظ القرآن، قرأوا القرآن يعني حفظه، وهناك بعضهم كان جزءا منه وبعضهم كان يحفظ القرآن بكامله، وقصة إمام يدل عليه 70 من الحفاظ قد قتلوا وبقي غيرهم على كل حال، فليس كلهم كان يحفظ القرآن بكامله لا شك فيه. خالد بن الوليد صح عنه أنه قال: لقد منعني من كثير من القرآن الجهاد في سبيل الله، لأن الله خلق الناس على تباعي وعلى خصائص الحقيقة، فهو الذي قال في عمر رضي الله عنه: أقمت النساء ويلدنا، كخالد مشهور هذا. فكان الجهاد في سبيل الله وشغله فيه، يقول منعني أن كثيرا من القرآن، يعني كثير من حفظ القرآن، فبذلك يعني حق له أن يسميه، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن يعني من تامة أو تاما. قال المجمع: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فآتى الفارس سهمين وآتى الراجل سهما. آتى الفارس سهمين، هنا هذه الرواية إذا كان يعني وحده كان يكون معنى أن الفارس له سهمان، سهم لفرسه وسهم للراكب الفرس الذي غزا بالفرس، لكن الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره جاءت تفسر هذه الرواية، وقالوا أن الرواية جاءت على الفارس 3 سهم، للفرس سهمين وللفارس سهما. والإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ هذا وقال: الفارس له سهمان فقط ليس 3 أسهم، يعني ما فرسه سهمان. فمن جملة ما ذكر، وهذا القياس في الحقيقة، لو كنا أمام الإمام كنا نقبل رأسه ورجله ونقول القياس ليس بصحيح يا إمام، يقول: أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي، يعني فرس يأخذ سهمين والآدمي يأخذ، الراكب المجاهد يأخذ سهم، أنا لا أفضله. إذا كان هذا منقولا صحيحا عن الإمام أبي حنيفة، ونحن نشك في كثير من مثل هذه المعارضات التي تذكر الإمام أبي حنيفة أنه لا تصح، لكن أصحابه كما يقولون يطيرون الشيخ ما يطير، مريدون يطيرونه. فالمسائل هكذا في الحقيقة، لو قلنا طيب إذا كنت لا تفضل البهيمة على الآدمي كيف تسويه بهيمة يساوي الإنسان، قل له ما نعطيه شيء. فالمسألة في الحقيقة ليس قياسا، إنما جاء في الروايات الصحيحة من أصح الساعة وهو في صحيح البخاري أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين تشجيعا، لأن الخيل ما فيد في نوازيها الخير. وصلى الله على خير يجوز لنا للإحرام الخروج خارج حد الحرم من ناحية الشميسي الذي هو من أهل مكة، إن شاء الله يجوز له من أي جهة يخرج إلى حل، على قول فتوى ابن عباس يخرج إلى الحل ويحرم لا بأس فيها، وما دام هو قريب من الشميسي فيجوز له أن يخرج إن شاء الله ويحرم من هناك خارج حدود الحرم من وراء الكبري الشميسي. سؤال ثاني يقول: يوجد بعض الأشخاص وعددهم لا يتجاوز 20 فردا كل جمعة يجلسون من الساعة 10 صباحا على الكراسي يعيقون حركة الطواف وكل همهم الصلاة خلف الإمام، يعني من الساعة 10 يوم الجمعة يجلسون على الكرسي صباحا يعيقون حركة الطواف وكل همهم الصلاة خلف الإمام، هم شخصيات، إيش معنى شخصيات؟ كبيرة، يعني كبيرة السن أم بارزة؟ يقول: كل من يطوف يوم الجمعة يعرفهم، قال من توجيه لديهم مع العلم يكثرون من الكلام والملاطفة مع بعضهم حتى لا يقرؤون جزءا من القرآن. الذي نعرف في هذا الباب أنه لا يجوز أن يعيق حركة الطواف لأجل الانتظار في الصلاة، وليكن انتظارهم إذا كان أمكن ويكون خارج الطواف وخارج حد الطواف في الحقيقة. لا يجوز لك أن تصلي في طريق الناس، ممنوع، فكيف وأنت تجلس تنتظر؟ لا يجوز لك أن تصلي، فكيف تنتظر للصلاة وفي خاصة في مكان الطواف الذي فيه إيذاء للناس لا شك فيه؟ فندعو الله تبارك وتعالى أن يفهم هذا المعنى أي واحد كان، أي شخص كان ينبغي أن يفهم هذا المعنى. إن شاء الله له أجره على حرصه في الصف الأول، لكنه يمنعه ألا يؤذي المسلمين إذا كان امتنع من الجلوس في طواف الناس لأجل هذا، فيكون له أجر حسن النية إن شاء الله يكون له أجر، لكنه لا يجوز لأحد أن يعيق الطواف ويجلس هناك انتظارا للصلاة، لأن هذا ليس موضع لانتظار الصلاة قطعا. نعم، الله المستعان. أنا ما أدري. طيب، ما ندري إيش قال، ما حديث إذ حملت الأرض ثمانية أو كما قال، ما أدري إيش يقصد، ما صحة الحديث حملت الأرض ثمانية، الآية ما هي؟ ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ ثمانية، الآية والحديث إذا كان ثمانية فلا بد أن يكون حديث ما يخالف، كأنك الحديث ما أذكر ثمانية لكن الآية فيها ثمانية، وكذلك يعني الحديث أطيط الأرض كما ذكرت حديث أطت السماء وحق لها أن تأط هذا السماء، وكذلك يحمل جاء فيه في سنة لابن أبي عاصم والحديث صحيح أن العرش يعط بالرحمن، نعم الرواية صحيحة، وأطت السماء أن تأط وحق لها أن تأط، فالسماء عامة كذلك العرش لا شك. الأط هو الصوت الخارج من السرير، من السرير نعم، إذا حرك أو تحرك الإنسان. المعروف أن الخمس لآل محمد، فما لماذا قلت لآل محمد؟ المعروف من أين معروف لك؟ وأعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، الخمس لهؤلاء كلهم واليتامى والمساكين، من أين قلت المعروف؟ أن الخمس لآل محمد، فما حكم أخذ الصدقة للفقراء من آل البيت؟ نعم، من آل البيت إذا أنفقوا خذ، إذا كنت محتاجا الزكاة، لكن في هذا الزمان لعدم وجود، كأنك ما أخذ الصدقة للفقراء من آل البيت، يعني هل يجوز لآل البيت أن يأخذوا الصدقة والزكاة؟ لأن في هذا الزمان لا يوجد الخمس، فلا شك أن العلماء تكلموا فيها وقالوا من أين يأكلون إن لم يكن هناك خمس أو لم يكن لهم ريع، إذا لم يكن جاز لهم إن شاء الله كما يجوز أي شيء بالاضطرار. نعم، تكلم العلماء في هذا. نعم، أحسن الله إليك. طيب، هل هذا الحديث صحيح خير الأسماء ما عبد وحمد؟ لا، لم يصح خير الأسماء ما عبد وحمد، لكن عبد الرحمن لله الأسماء الحسنى، فبالأسماء الحسنى إذا عبد يكون اختاره العلماء أنه أفضل، لكنه ليس صحيحا هذا الحديث. حدثنا أن فضلي، حدثنا أن فضلي التقدم إلى الفرجة تكون، يعني كأنك تقول الفرجة، نعم يكفينا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وصل الله من وصل أسر، نعم، فوصل الله للإنسان وعكسه قطع، وصل الله من وصل الرحم، قطع الله من قطع الرحم، ما هو كذا؟ ألا يرضيك أن أصلك، أن أصل من يصلك وأقطع منك، كذلك هذا المعنى في الصف أيضا، حتى لو كان الصف وأنت في الصلاة داخل هذا الفصل، هذا الفضل داخل في هذا، وأنت في الصلاة تمشي حتى تسد الفرج. ما حكم اتخاذ السترة؟ وهل يجوز المرور بين الله أكبر؟